انا النهارده الصبح ممكن يبقى المواصلات زحمه يبقى لازم اطلع من بلدي اطلع على بيان اطلع من بالليل من خاف ادلس من خاف على رمضان ادلس في شعبان يا اخواني القصر ما بيستناش حد لو انت تعاد القصر الساعه 8 يحاول يوقعك في معصيه عايزين نستعد له مره قبل ما يستعد لينا الطالب في الثانويه العامه نص درجه بس ينقصها في المجموع بتاعه تفرق في مستقبله كله بدل ما يدخل الكليه اللي هو عايزها كان في بلده يروح محافظه ثانيه كليه ثانيه ويفضل ندمان ويقول يا ندمي تخيل انت نص درجه في الثانويه العامه فرق في الانسان امال حسنة يوم القيامه تفرق قد ايه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما بالساعه تمر من ابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه ده بالساعة اي ساعة في اي يوم تمر يوم تخيلوا لو واحد غني جدا وقف عربية بمليون جنيه دلوقتي قدام المسجد ونزل وطلع من جيبه رص بالدولارات كده فاحنا قاعدين نبص هيعمل بيها ايه طلعها صدقة ولا يشتري بيها حاجة ولا قام طلع ولعه اموال ومضى شيك على بياض واداهوله قال له اكتب اي رقم في الشيك الرقم ده ما بتاعك اي رقم في المساعد قاعد قال له اي رقم قال له اي رقم قال له لو كتبت 50 مليون دولار هيبقى مكتوب ايه؟ الراجل خطف الشيك منه قال له بص انت جالك الفرصه وانت ضيعتها، انا عمري ما ضيعت فرصه جاتني عشان كده ربنا خلاني جاني ان رمضان فرصه يا جماعه، ما حدش يضمن ان الفرصه دي تيجي تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الالباني الا ان في ايام اهلكم نفحات الا فتعرضوا لها، في ايام اهلكم نفحات نفحات فترات بتنهمر منها عطاءات ربنا من خزائن الله الا فتعرضوا لها تعرض لنفحات الله في رمضان كام رمضان ضاع عليك لانك ما كنتش مستعد لانك ما استعدتش من قبله يا اخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انت جاهز جاهز ل 30 يوم قيام جاهز ل 30 يوم صيام وانت بتقرا القران وانت صايم جاهز جاهز لعباده ربنا لازم نتجهز من خاف ادلج اللي خايف لازم ينزل من بدري ويستعد عشان كده عايزين نقول واصطبر لعبادتك يعني ايه واصطبر لعبادتك سيدنا سليمان قاعد في المملكه بتاعته يذكر الله بعد العصر وهو بيسبح ربنا 20,000 فرس عملوا لهم عرض ملكي قدام سيدنا سليمان سيدنا سليمان خطفه جمال الخيل وروعة الخيل وعدد الخيل ولم يستفق عليه الصلاة والسلام إلا وقد غربت الشمس سيدنا سليمان اتفق فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي هاتوا 20,000 فرس تاني فطفق مسحا بالسوق والاعراب اي مكان مسحا انه دبحها او مسحا انه ختمها ختم النذر اللي كان في سبيل الله والخروج من ملكيته انما سليمان دبح او مسح من حياته 20,000 فرس لانها ضيعت له ساعه عباده احنا يا جماعه اعمارنا ضايع منها قد ايه من غير عباده سليمان لما راح منه ورد واحد مسح 20,000 فرس من حياته احنا كام ليله بتروح من غير قيام كم يوم بيروح من غير صيام ولا نحزن ولا نتدارك ما يحدث قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب سيدنا زكريا واقف بيدع ربنا فالملائكة بتناديه وهو قائم يصلي اسمعنا وهو قائم يصلي عشان نعرف ثواب العبادة سيدنا زكريا رفع ايده وطلب من ربنا يحيى في ركعتين قبل ما يسلم من الركعتين ربنا رزقه يحيى الله عطاءاته للعباد عطاءات عظيمة عطاءات لله لأهل العبادة عطاءات الله للمقبلين على الله سبحانه وتعالى بالعبادة واصطبر لعبادته فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك الله أكبر بدعوة استجيبة سيدنا زكريا اللي عنده 90 سنة ومراته عندها 70 80 سنة وهي عندها 15 سنة عاطل نتبه خد يحيى من خزائن ربنا بركعتين يا جماعة الله قادر الله استجاب الدعاء يا اخواني ان الله يبشرك يبشرك بايه؟ يبشرني بالمغفرة ولا بالتوبة ولا برضا الله يبشرك بيحيى